بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع. قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في الفرق بين كراهية الفرق بين الأخوين وبين الوالدة وولدها في البيع. الفرق المراد به التفريق، ولهذا في بعض النسخ كراهية أن يفرق، أن يفرق بين الأخوين وبين الوالدة وولدها في البيع. وقد ذلك أن السبايا أو أن السبي إذا سبي وكان فيه والدة وولدها وفيه أخوان، فإنه يكون البيع لهما جميعا، ولا يفرق بينهما بأن تباع الأم على حدة والولد على حدة، أو يباع كل من الأخوين على حدة، وإنما يباع الأخوان مع بعض والوالدة وولدها مع بعض، ولا يفرق بينهما. وذلك فيما إذا كانوا صغارا، يعني مثل الولد صغير أو الأخوان يعني صغيران أو صغير وكبير، وأحدهما بحاجة إلى الآخر، فإنه لا يفرق بينهما في البيع، بل يباعان جميعا ولا يفرق بينهما. وهذا لما بين الصغير والكبير الذي هو والده من الصلة الوثيقة، وكذلك بين الأخوين. وإذا كان كل من الأخوين كبيرا أو الولد يعني أيضا كبير، فإنه يجوز أن يباع هذا على حدة وهذا على حدة، وإنما المنع حيث يكون أحدهما بحاجة إلى الآخر. قد ورد في ذلك الكلي رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا فيه بيان الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، لأن العمل هو تفريق والعقوبة تفريق. وهذا إنما يكون في يوم القيامة قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة، فإنه إذا دخلوها فإن بعضهم يكون على صلة لبعض ويلتقي بعضهم ببعض، بل قد يكرم الله عز وجل الأبناء بأن يرفعهم ويلحقهم بالآباء ويجعلهم في درجاتهم تفضلا منه وإحسانا، ولكن هذا قبل ذلك، قبل دخول الجنة. هذا هو التفريق الذي يدل عليه الحديث: من فرق بين والده وولدها فرق الله له بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني. عمر بن حفص الشيباني هو ثقة صدوق حديث أبو داود الترمذي فقط. عن عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحابه من ستة. عن حيي بن عبد الله. عن حيي بن عبد الله وهو صدوق يهم أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن أبي عبد الرحمن الحبلي. عن أبي عبد الرحمن الحبلي اسمه يزيد. عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد وهو ثقة أخرج له. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. طلبت الحبلي أو الحبلي لم نصل إلى شيء في هذا الضبط، ولم أقف على ذلك في شيء من الكتب هل هو الحبلي أو الحبلي بالتشديد، لأنني يعني بعد بحث كثير ما وقفت على أحد يميز هذه النسبة هل هي بتشديد اللام أو بتخفيفها. عن أبي أيوب. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وخالد خالد بن زيد أخرج له أصحاب في الستة. قال حدثنا الحسن بن قزعة قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه أنه قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلامين أخوين فبئت أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال رده رده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع، ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام، والقول الأول أصح. وروي عن إبراهيم النخعي أنه فرق بين والدة وولدها في البيع، فقيل له في ذلك فقال إني قد استأذنتها بذلك فرضيت. من أرجع وعيسى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب له غلامين فدعا أحدهما ورآه النبي صلى الله عليه وسلم معه الذي لم يبع، قال أين غلامك؟ يعني الثاني الذي كان مع هذا الغلام، فقال باع قال بعته قال رده رده، يعني تأكيد، وذلك لأن بعضهما أو أحدهما بحاجة إلى الآخر وما بينهما من التلازم، ومعلوم أن هذا فيما إذا كانوا صغارا، أما إذا كانوا كبارا فإنه يمكن أن يفرق بينهما في البيع، وبعضهم يستطيع أن يتصل بالثاني أو يعني يطمئن عليه بخلاف الصغار فإنهم بحاجة إلى الكبار، يعني كالأخي مع أخيه الكبير وكالولد مع أمه وكذلك الولد مع أبيه، كل ذلك الحاجة داعية إليه بالنسبة للكبار مع الصغار مع الكبار. وأما إذا كانوا كبارا فإنه يمكن التفريق بينهما ولا يلزم بيعهما جميعا، أي الأم والولد ولا الأخوين. قال حدثنا الحسن بن قزعة. الحسن بن قزعة هو صدوق أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه. صدوق أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه، وفي رواية من بعض النسخ الحسن بن عرفة. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن الحجاج. الحجاج بن عرقاء وصدوق كبير كبير تدليس والخطأ أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ميمون بن أبي شبيب. ميمون بن أبي شبيب وهو صدوق كثير الإرسال. وهو صدوق كثير الإرسال أخرج له المفرد ومسلم في المقدمة. البخاري في المفرد البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن علي. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. والحديث في إسناده ميمون، وهو يعني لم يدرك عليا، وكذلك أيضا الحجاج بن عرفات وهو مدلس وقد روى بالعنعنة، فالحديث يعني فيه هاتان العلتان ولكنه جاء عن بعض الصحابة. وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير التفريق بين السبي في البيع، ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام. الذين ولدوا في أرض الإسلام يعني ليس مثل الذي جاءوا يعني وهم غرباء يعني فيفرق بينهما يعني فيكون في ذلك مضرة لأنه حصل الفراق لبلادهم وحصول سبيهم وهم غرباء فتفريق بينهم يعني يكون أشد، فرأى أنه يفرق بين أولئك وبين الذين أو المولدات في الإسلام فإن الأمر فيهم أخف، ولكن الأمر يعني أو الشمول والعموم في الحديث يعني يدل على أنه لا يفرق بين هذا ولا هذا، بين ما كان في الإسلام وما كان الذي نسبه حديثا. قال وروي عن إبراهيم النخعي أنه فرق بين والدة وولدها في البيع فقيل له في ذلك فقال إني قد استأذنتها بذلك فرضيت. وهذا من إبراهيم النخعي رحمه الله لما ذكر له ما فعل أو ذكر بما فعل فقال إنه استأذنها فرضيت. وإذا كان الصغير إذا كان صغيرا وبحاجة إلى كبير فقد يكون الرضا هذا فيه يعني شيء من يعني عدم الارتياح أو يكون يعني حصل مع المشقة عليها، فالترك التفريق بينهما هو الذي يدل عليه الحديث وهو الذي ينبغي أن يصار إليه. هذه أسئلة في التفريق بين الأم وأولادها في غير البيع، فمثلا هذا يقول وكذلك الهبة وكذلك الهبة يعني القضية قضية بيع فقط، لأن يعني غير البيع مثله، لأن المقصود من ذلك أو العلة في ذلك هو حصول المضرة في التفريق، ومعلوم أنها تحصل في البيع، وإنما ذكر البيع لأنه هو الغالب الذي يعني يكون فيه التفريق أو فيه خروجه من ملك الذي هو بيده إلى غيره، خروجه بالهبة أو بغير ذلك قليل أقل من البيع، ولهذا يعني جاء تنصيص على البيع، وإلا فإن غير البيع يكون مثله، لأن المصلحة أو المضرة التي تترتب على التفريق موجودة فيما إذا كان ببيع أو بهبة. هذا يقول رجل إذا تخاصم مع امرأته يخرجها إلى بيت أهلها ويبخي الأولاد عنده ولا يدعهم يذهبون مع أمهم ومنهم الصغار. لا يجوز الإنسان أن يمنع الأولاد من أمهم، وإذا كانوا صغارا إذا كانوا صغارا جدا فإن الأم أولادهم في الحضانة، حتى لو حصل التفريق في الطلاق فإن الأم أولى بالصغير من الأب. وهذا يقول رجل عنده زوجة وهو يدرس بعيد عن بلده فأحضرها معه وترك أبنائها الصغار في بلده. إذا كان فيها أحد يرعاهم وحضورهم فيه مشقة وهم يعني فيه مثل جدة لهم أو خالة أو يعني من يقوم مقامهم وهناك اضطرار إلى أن يأتي الأم ويعني كونهم لا يضيعون مأمون عليهم فإنه لا بأس بذلك، وإن كان الأولى أن يأتون مع أمهم أو تبقى أمهم معهم لأنها أكمل في رعايتهم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر وأبو عامر العقدي عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن الخراج بالضمان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: أخبرنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن الخراج بالضمان. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. قال أبو عيسى: وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة، ورواه جرير عن هشام أيضا، وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة. وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله، ثم يجد به عيبا فيرده على البائع، فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك من مال المشتري. ونحو هذا من المسائل يكون فيها الخراج بالضمان. قال أبو عيسى: استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسا؟ قال: لا. عمر بن عيسى هذه الترجمة: باب في الرجل يشتري العبد ويستغله، ثم يظهر فيه، ثم يجد به عيبا. المقصود من هذه الترجمة أن الشخص أو الرجل يشترى له عبدا ثم استعمله واستغله بأن كلفه بأعمال أو جعله يعني يشتغل ويأتي بشيء من المال لسيده التي هي غلته، ثم يتبين فيه عيب فيرده. هذه الغلة التي حصلت، هل هي للبائع أو هي للمشتري؟ الواقع أنها تكون للمشتري، لأن هذا المبيع الذي بيده لو هلك عليه وكان من ضمانه، فإذا ما حصل من حراج أو من غلة من هذا العبد وهو في يد المشتري فإنها تكون للمشتري، لأن الخراج بالضمان، يعني أنه في مقابلة كان ضامنا. العين لو تلفت فإنها تتلف على حسابه، لا تتلف على حساب البائع. والخراج بالضمان يعني أنه خراج، وهو النتاج أو الغلة أو الشيء الذي يأتي به العبد الذي كلف بالعمل وأحضر إلى سيده شيء من المال، فإنه يكون للمشتري إذا رده على البائع بسبب العيب. وذلك أن هذا الذي حصل ناتج في ملك في ملكه الذي هو لو تلف على حسابه وصار من ضمانه وليس من ضمان البائع، فالذي عليه الغرم هو الذي له الغرم، وهذا المشتري عليه غرمه لو هلك، يعني معناه يضيع على حسابه، فإذا غرمه له. وهذا كما هو معلوم يعني يكون في الأشياء التي تحصل وتتجدد. أما إذا حصل نتاج وولادة، لأن يكون حصل يعني مثل الدابة التي اشتراها ثم تبين في عيب ردها وجاء لها ولد، فإنه يكون تابع للأصل، ما يكون للمشتري، وإنما للمشتري أن يكون يحلبها ويكون يعصوها وما إلى ذلك من الأشياء التي تتجدد. وكذلك بالنسبة للعبد والأمة إذا حصل يعني ولادة فإنه لا يكون الولد المشتري وذاك يرجع, وإنما يرجع هو مع نتاجه, يرجع مع النتاج إلى البائع, وإنما الذي يكون الحراج مثل الغلة التي يأتي بها وشغله, وكذلك يعني مثل السوق بالنسبة للدابة وحليبها, معلوم أنه يحلبها وفي مقابل علفها, لكن النتاج وهو الولد الذي يحصل منها لا يقال أنه يكون المشتري, فإنما هو تابع للأصل. الآن لو اشترى سيارة واشتغل عليها ثم بعد أسبوع وجد فيها عيب, الغلة التي أخذها الآن مشتري, لأن لو تلف السيارة تلفت على حسابه, لو هلكت السيارة أو فسدت أو تلفت فإنها ما هي ليست من أمان البائع, فهو أمان المشتري. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عثمان بن عمر. عثمان بن عمر هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبو عامر العقدي. أبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمر, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة بن أبي ذئب, ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مخلد بن خفاف. مخلد بن خفاف هو مقبول أخرج له أصحاب السنن. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديق, وهو واحد من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. أبو سلمة يحيى بن خلف هو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عمر بن علي المقدمي. عن عمر بن علي المقدمي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عن عائشة. قال أبو عيسى وروى مسلم بن خالد الزنجي. مسلم بن خالد الزنجي هو صدوق كثير الأوهام. صدوق كثير الأوهام أخرج له أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه. روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة, ورواه جرير عن هشام. جرير هو بن حزم وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. هو ابن عبد الحميد. عبد الحميد يعني عن هشام كان ذاك أقدم. اللي هو جرير بن حازم أقدم من جرير بن حميد. وكل منهما ثقة. وكل منهما ثقة أخرج أصحاب في الستة. وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة. من معروف التدليس هو جرير بن حازم. ما أدري جرير بن عبد الحميد هو يدلس ولا شو التقرير. ثقة صاحب الكتاب قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه. ما ذكر له طلب. مات سنة 88 وله 71 سنة. 88 يعني بعد 100. وإذا جرير بن حازم ثقة لكن في حديث عن آثار ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه, وهو من السادسة, مات سنة 70 بعدما اختلق, لكن لم يحدث في حال اختلاقه. إذن هو 18 سنة أقلم جريد. وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة. والمدلس أو التدليس أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم للسماع عن أو قال، يعني ليس في سمعته وأخبرني وحدثني وأنبأني التي تفيد الاتصال، وإنما بلفظ يحتمل الاتصال ويحتمل الانقطاع. التدريس هو رواية الراوي عن شيخه المعروف أنه من أنه شيخ له وقد روى عنه، يعني روايته عنه ما لم يسمعه منه، وذلك بلفظ موهم للسماعة عن أو قال. وعن أو قال إذا جاءت من غير المدلسين فإن حول على اتصال، أما إذا جاءت من المدلسين فإنه إذا كان في غير الصحيحين فإنه يحتاج الأمر إلى معرفة التصريح للسماع أو التحديث أو الإخبار أو الإنباء. قال: وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع، فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان. يعني مثل هذا من المسائل يعني التي يعني ضابطها أو يجمعها أن الغنم لمن عليه الغنم، الغنم لمن عليه الغنم. قال أبو عيسى: استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت تراه تدليسا؟ قال: لا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يحيى بن السليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. قال في الباب عن عبد الله بن عمر وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمر وعمير مولى أبي اللحم وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم، وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بالثمن. ثم ورد أبو عيسى هذا الترجمة: باب الرخصة في أكل الثمرة للمار بها. باب في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها. الإنسان إذا مر بنخل أو بستان فيه نخل وهو بحاجة إليه أو هو مضطر إليه فإن له أن يأكل، ولكن لا يحمل شيئا، يعني بس ما يكون في بطنه فقط. وأما كونه يعني يتخذ يتزود في ثوبه أو في متاعه فليس له ذلك، وإنما ما يحتاج إليه في بطنه فقط دون أن يحمل معه شيئا. وهذا اختلف فيه العلم، منهم من قال بأنه إذا كان مضطرا فإنه يأكل، ومنهم من قال إنه وإن لم يكن مضطرا بل إذا كان محتاجا وإن لم يكن ضرورة، وبعضهم قال إنه يوما، يعني بمعنى أنه يقدر هذا الشيء الذي أخذه ثم يدفع قيمته لصاحب النخل. فقد أورد أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة، يعني خبنة يعني يصير يعني شيء في ثوبه أو في يعني متاعه، وهو الذي يعطفه مثلا يعيش في ثوبه ويعطفه يعطف أطرافه بحيث يعني يكون فيه هذا الذي أخذه. معنى ذلك أنه يأكل ولا يأخذ شيئا يحمله معه ويتزود به، بل يكون ذلك مقصورا على الذي يظهر أن الإنسان إذا كان مضطرا له ذلك، وإذا لم يكن هناك ضرورة فلا ينبغي أن يأخذ شيئا. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب هو صدوق خرج مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. صدوق خرج مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن يحيى بن سليم. يحيى بن سليم وهو صدوق سيء الحفظ. صدوق سيء الحفظ أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري المصغر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع. نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أحد العباد الله الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد الله الأربعة وقد أخرج حديثه أصحابه من الستة. وعباد بن شرحبيل. عباد بن شرحبيل وهو أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. ورافع بن عمر. ورافع بن عمر أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعمير مولى أبي اللحم. وعمير مولى أبي اللحم وهو أخرج مسلم أصحاب السنة. أخرج معه مسلم أصحاب السنة. وأبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. يقول وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار. نعم. رخص في ابن السبيل يعني عابر السبيل. ابن السبيل هو عابر السبيل يعني ما يكون الإنسان يعني يظهر من بيته أو في بلده ثم يمشي في كالبساتين ويدخل ويأكل وإنما هذا بالمار عابر السبيل. وكرهه بعضهم إلا بالثمن. وكرهه بعضهم إلا بالثمن وهذا ما في شيء يدل عليه لأن هذا رخص له للحاجة مثل ما جاء في الحديث الأخرى الذي يعني مر على الناس فلم يقروهم فله أن يأخذ منهم يعني مثل قراه. قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو رضي الله عنه أنه قال كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رافع لم ترمي نخلهم؟ قال قلت يا رسول الله الجوع. قال لا ترمي وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك. قال هذا حديث حسن غريب. المرد ليس حديث رافع بن عمرو رضي الله عنه أنه قال كنت أرمي ثمر نخل الأنصار فأخذوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لماذا؟ قال الجوع. قال لا ترمي وكل مما سقط أو مما يسقط أو ما يتساقط سقط بنفسه ليس برجمه ورميه وإنما الذي يتساقط من نفسه يعني يأتي تحت النخل ويلقط من الشيء الذي وقع بسبب الريح من الهواء عندما يتحرك القمر فيتساقط عن شيء فإنه يأكل منه ولكنه لا يرميه بأخذ حجارة ويرمي حتى يرمي القمر حتى يتساقط من شيء. ثم دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبعه الله وأغناه. والحديث على فيه بعض ولا ينافي ما تقدم لأن هذا يعني ليس عابر سبيل وليس ابن سبيل وإنما هو من أهل البلد ويعني فمثله يمكن أن يأخذ ما يتساقط أو يعني يطلب منهم أن يعينوه ويساعدوه وإنما الكلام على المار في الحديث السابق هو المار الذي جاء عابر سبيل وهو محتاج وهو مثل الضيف ومثل طير الضيف وأما هذا من أهل البلد فإن أعطي شيئا أخذه وإن وجد شيئا متساقطا تحت النخل بسبب الريح فإنه يأكله. الأول يا شيخ من دخل حائطا فليأكل ولا يتفق خبز. هذا هو اللعاب السبيل من دخل حائطا لا الإنسان لو كان من هذا ثم الناس يخرجون من بيوتهم وينتشرون في الحوائط ويأكلون وهذا غير يبدو أن عابر السبيل لهذا قالوا عابر السبيل ابن السبيل. قال حدثنا أبو عمرو أيضا هو الضيف والذي يكون له قراءة ما هو مثل صاحب البلد. أول حديث ثاني يفيد يعني من دخل إلى النجوى ولم يكن داخل الحائط وهو جائع. الحديث الأول إيه حتى يتفق مع الحديث الثاني حتى لو كان من أهل البلد وهو جائع. لا بس ما يأكل بس ما يأكل من يعني الثاني ضعيف يعني فيه بعض لكن يبدو ليس من أهل البلد البلد يعني ما ينتشرون في البساتين يأكلون. قال حدثنا أبو عمار أبو عمار الحسن بن حريث أخرج أصحابه في الستة إلى الناجي عن الفضل بن موسى قال موسى ثقة أخرج أصحابه في الستة عن صالح بن أبي جبير صالح بن أبي جبير هو مقبول أخرجه الترمذي مقبول أخرجه الترمذي عن أبيه هو مقبول أخرجه الترمذي مقبول أخرجه الترمذي عن رافع بن عمرو رافع بن عمرو رضي الله عنه ورضيته قال حديث حسن غريب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ قبنة فلا شيء عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وما يدل أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما وهم في الحديث الأول الثمر المعلق يعني في النخل يعني في القنو يعني في النخل يعني يعني له أن يأخذ له أن يأكل من غير يتخذ خبنة يعني في ثوبه أو في متاعه مثل الأول. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة عن ابن عجلان عن العجلان محمد بن عجلان صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب وهو صديق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة عن أبيه شعيب بن محمد وهو صديق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب السنة عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما وقد مر ذكره. يقول الأخ قد يعني الأكل فقط بما سقط لم يرد إلا في حديث رافع بن عمرو مع أنه ضعيف بينما الأحاديث الأخرى ما فيها ذكر أن الحكم بأنه إن من أهل البلد أو الجائع إنما يأكل ما سقط بينما على حديث ضعيف ليس له ما يصح له. لا بس الساقط يعني الساقط يعني كما هو معلوم يعني هو في طريقة للضياع أو يعني الخلاف الذي في قوة فإن مثل هذا لا بأس به غالبا أصحاب النخل يعني لا يعني يهتمون بالمتساقط وإنما يهتمون بالذي في القلب وهو في النخل. يقول السائل بعض أهل الزروع لا يؤدون ما أوجب الله عليهم من حق الزكاة فهل للفقير أن يأخذ بقدر حاجته باعتبار أن هذا حق له من الله؟ ليس للإنسان يعني لو كان هذا كان يأتون الفقراء وينهون الزكاة ويأخذون يعني أنا ما يلقى للمال في شيء وليس كل يأخذ بيده وإنما يعني يأخذون الذي يعطون وأما كونهم يأتون يأخذون حقهم يعني بأيديهم لا يفعلون. يقول لو كان إنسان مسافر مثلا في الصحراء وأكل من البستان وأخذ منه زادا للطريق لعلمه انه ليس شيء امامه ليس له ذلك يعني هو يستعد للسفر يستعد للزاد من قبل ما يسافر وهو يعني يذهب وبعدين يتزود من اموال الناس. يقول ما الحكم لو اشتهى وليس من جوع هل هذه حاجه؟ لا ينبغي هذا لا ينبغي ان يتفكى. إذا كان الثمر خارج عن السور كثمر السدر فالأصل في داخل الحائط لكن الثمار خارجة عن السور فهل له أن يأخذ؟ ليس له ذلك ليس له ذلك ما دام الشجرة لأن أصله من الداخل وإنما خرج فليس له أن يأخذ، لأن هذا مثل الأخذ من الحالق. يقول: إذا دخل الرجل المسجد ووجد فيه طعام الإفطار وهو ليس بالصائم، هل له أن يأكل منه؟ لا، ليس له أن يأكل، هذا للصائمين. وإذا استأذن أصحابه أخبرهم بأنه مو صائم فله ذلك، لأنه قد يزيد أشياء. يقول: النقل إذا كان ليس عليه حائط ليس مسوق، هل يجوز الأكل منه؟ لا، حكم واحد. بعض العلماء فرق بين المسوق أن يكون حائطا بسور وبين أن لا يكون كذلك، والذي يبدو أن الحكم واحد لأن هذا ما له غير، فلا يسر فيه إلا بإذنه أو في شيء معدول فيه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن السنية. قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال: أخبرنا عباد بن العوام قال: أخبرني سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والسنية إلا أن تعلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر. ثم رجع أبو عيسى هذه الترجمة لباب في الدنيا، النهي عن الدنيا، والمقصود الدنيا أي التي فيها جهالة، يعني يبيع شيئا ويستثني شيئا مجهولا، فإن ذلك لا يجوز ولا يصح. ولكن إذا صارت الدنيا معلومة، لأن يقول إلا يعني شاة واحدة أو إلا يعني صاع أو إلا كذا، فإن هذا لا بأس به معلوم، وإنما المحذور في شيء مجهول، يقول إلا بعضه، أبيعك هذا الكوم إلا بعضه، أو أبيعك هذا الغنم إلا بعضها، فإن هذه الكلمة مجهولة، يعني تؤدي إلى الخصام وتؤدي إلى النزاع والشقاق. ولكن الكلمة إذا كانت معلومة فإنها جائزة ولا بأس، لأن يعني يشتري يبيع كذا ويستثني، يبيع بستان ويستثني نخلات، أو يبيع الغنم ويستثني يعني ثنتين أو ثلاث يعينها، فإن ذلك لا بأس به، لأن هذه معلومة. وإنما الدنيا هي المجهولة، هي التي لا تجوز، لأنها تؤدي إلى الغرر وإلى الخصام وإلى النزاع. ثم ذكر الحديث عن المحاقلة، المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن الدنيا إلا أن تعلم، وعن الدنيا إلا أن تعلم، يعني من هي عن الدنيا التي لم تعلم، التي هي مجهولة، يعني يقول أبيعك هذه النخلات إلا هذا البستان إلا بعضه، أو أبيعك هذه الغنم إلا بعضها، فإن هذا البعض غير معروف، غير معروف، لا يحصل فيه جهالة. وأما إذا كان شيء معلوم فلا بأس به. والمحاقلة سبق أن مر أنها بيع، يعني المحاقلة هي تأجير البستان أو الأرض، يعني بأن يعني يزرعها ويكون على له جزء منها، أو كذلك المخابرة وكذلك المجابنة، كلها أيضا بهذا المعنى. قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي. زياد بن أيوب البغدادي هو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عباد بن العوام. عباد بن العوام ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن حسين. سفيان بن حسين هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن يونس بن عبيد. يونس بن عبيد ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن عطاء. عطاء بن أبي رباح ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أخرج له هو من السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. قال: وفي الباب عن جابر وابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري. وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن، مما لا يؤكل ولا يبيعه قبل أن يستوفيه، وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام، وهو قول أحمد وإسحاق. عمر أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب من اشترى طعاما، كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه، كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه يعني حتى يقبضه. يعني ومعنى ذلك أن الإنسان إذا اشترى طعاما فإنه لا يتصرف فيه ببيع إلا إذا حازه. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يستوفيه يعني حتى يقبضه، ما يبيعه وهو في وهو عند البائع، لأن يحول المشتري الثاني عليه، وإنما هو نفسه يقبضه ويحوزه إلى رحله أو إلى دكانه أو إلى مستودعه ومخزنه، ثم هو يتصرف فيه بالبيع على الغير. أما أن يبيعه وهو لم يقبضه فهذا هو الذي جاء الحديث في منعه. وقال ابن عباس: أرى إيش؟ أحسب كل شيء مثله. أحسب كل شيء مثله يعني شيء، كل شيء مثل الطعام يعني غير الطعام مثل الطعام. أحسب كل شيء يعني غير الطعام مثل الطعام الذي جاء في الحديث، يعني قياس. لكن هذا الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه عن طريق القياس ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم الحزام وغيره أن الإنسان يعني لا يعني يبيع السلع حتى يتبع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالها. وجاء في ذلك أحاديث تدل على التعميم وأن الحكم واحد. وأن ذكر الطعام هو من قبيل الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام، ولا يخصص العام، لا يخصص العام، لأنه إذا جاء حكم العام ثم جاء بعض أفراده محكوم عليه بحكم العام لا يقصر الحكم عليه، وإنما يكون هذا الخاص جاء مرتين، مرة منصوصا عليه على حدة، ومرة هو مندرج تحت العام، ومرة هو مندرج تحت العام، وهو من جنس عطف الخاص على العام. يعني كون الخاص جاء مرتين، مرة منصوصا عليه، ومرة وهو مندرج تحت اللفظ العام. إذن هذا ضمن القاعدة المعروفة أن الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يقصر حكمه عليه، بل الحكم يشمله ويشمل غيره، يشمله أي يشمل هذا الخاص ويشمل غيره. والحديث الذي وردت في أن الإنسان لا يبيع شيئا حتى يستوفيه أو حتى يحوزه إلى رحله، الطعام فرد من أفرادها، فمجيء التنصيص عليه لا يقصر الحكم عليه. وهذا من جنس ما جاء في الحديث: الشفعة في كل شيء. ثم جاء في بعض الحديث: فإذا صرفت الحدود، فإذا يعني صرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني معناها أن الشفعة لا تكون مقصورة على العقار وعلى البيوت، بل الأشياء التي يعني يكون فيها مثل السيارة مثلا أو الدابة إذا كان فيه اثنين شركاء فيها، لأن المحذور ما يتدار هو محذور موجود في السيارة وموجود في الدابة. والحديث العام الذي هو الشفعة في كل شيء يعني يشمل الدور ويشمل غير الدور. لكن الحديث الذي ورد في ذكر العقار وذكر الدور وأنه لا شفعة إذا صرفت الحدود لا يعني ذلك أن الحكم مقصورا على العقار، وإنما يكون في العقار وغير العقار، فكذلك هنا الطعام وغير الطعام. قال: حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا في الباب عن جابر وابن عمر وأبي هريرة. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري. وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن، مما لا يؤكل ولا يشرب، أن يبيعه قبل أن يستوفيه. وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام، والحكم يعني الذي ورد في الأحاديث يشمل الطعام وغير الطعام. الشارح ذكر بعض الأحاديث في هذا. هذا ابن عباس لم يعني لم يبلغه الحديث الدالة على التعميم. قال رحمه الله ولعله لم يبلغه النص المقتضي لكون سائر الأشياء كالطعام، كحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، أخرجه أبو داود والدارقطني. وكحديث حكيم بن هزام، لأنه قال السلع السلع، ما ذكر طعام ولا ما خصه بطعام. وكحديث حكيم بن هزام قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. رواه أحمد. قال محمد في الموطأ بقول ابن عباس نأخذ الأشياء كلها مثل الطعام، لا ينبغي أن يبيع المشتري شيئا اشتراه حتى يقبضه، وكذلك قول أبي حنيفة رحمه الله، إلا أنه رخص في الدور والعقار والأراضين التي لا تحول. لا بس الحديثين هذه اللي راحت هي مثل حديث زيد وحديث حكيم. يقول في الحلقة يأتي البائع يبيع السلعة في الحراج ثم يقوم المشتري ببيعها في نفس المكان للزبائن، فما الحكم؟ والله الذي يبدو أن مثل هذا، لأن هذا ليس مكانا معينا لأحد بحيث أنه يعني يختص به، وإنما يعني يأتي الناس بسلعهم وبالمجموعات التي يبيعونها فيحرج عليها ثم تباع ثم يذهب يعني، فهذا يبقى هذا يبيعها. يبدو مثل هذا يعني لأنه مكان مشترك ليس خاصا بالبائع، وإنما البائع يعني رفع يده ومشى وأخذ حسابه وانتهى، والبقعة يعني ليست خاصة بالبائع بحيث أن تذهب بها إلى مكان آخر، لأن هذا ليس مكان البائع. يقول شخص اشترى سيارة ولم يقبضها، بل قال ولم يقبض المبلغ، وجاء شخص آخر وقال للمشتري هذا مبلغ واترك لي السيارة. يقول شخص اشترى سيارة ولم يعطي الثمن، وجاء شخص آخر وقال للمشتري هذا مبلغ في السيارة ربح واترك لي السيارة. هذا لا يكون إلا إذا قبضها، إلا إذا قبضها ودخل في ملكه. يقول هناك تجار يشترون الأشياء ويقولون للبائع إذا زادوك عن هذا الثمن فبع لنا، وذلك قبل القبض. هناك تجار يشترون الأشياء ويقولون للبائع إذا جاءك من يزيدك على هذا الثمن فبع لهم، وهذا يحصل قبل أن يقبضوا السلع. لا هذا البائع نفسه. هذا يعني هذا توكيل. بس البضاعة لا تنفس المكان. بس إنه توكيل، هذا ما هو سيبيع، وإنما ذاك يعني هذه تدخل النسمة، لأن هذا توكيل الذي البائع بأنه يبيعها، لأن ذاك هو كونه يعني يبيعها على كون المشتري يبيعها قبل أن يحوزها، وأما كونه يوكل البائع بأن يعني يبيع له ما في بأس. البضاعة في نفس المحل ما تحركت ولو كان، لأنه الآن هو ما باعها، هو الذي باع وكيله الذي هو البائع، لأن اشترى منه وأبقاها عنده ليبيعها، أبقاها عنده ليبيعها هو وكيلا عنه. ما حصل القبض، لابد يأخذها ثم يردها. يقول مهلس، لأن التأجيل ممكن ممكن يكون ثمن مؤجل. يقول كيف تتم حيادة العقار والدور؟ التخلية، بأن يرفع يده عنها ويقول خلاص هي في عهدتك وأنا ما لي بها علاقة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وثمرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يسوم الرجل على سوم أخيه. ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم هو السوم. ومرد أبو عيسى هذه الترجمة: باب كراهية النهي عن بيع النهي عن بيعي على بيع أخيه النهي عن البيع على بيع أخيه. والبيع على بيع أخيه أن وكذلك الشراء على شرائه مثله، وذلك بأن يكون البائع يعني باع سلعة على إنسان وبينهما مدة خيار مثلا 3 أيام، فيأتي شخص للبائع ويقول: اسخ العقد الذي بينك وبين المشتري وأنا أشتريها منك بأزيد، أشتريها بزيادة وأنت تفسخ العقد. والشراء على شرائها أن يأتي للمشتري في مدة خيار ويقول: اسخ العقد وأنا أبيعك سلعة بأرخص، أبيعك مثلها بأرخص منها، هذا لا يجوز. وكذلك السوم على سوم أخيه في غير من يبيع، سوق من يبيع من يزيد، لأن من يزيد هذه المطلوب فيها الزيادة، يعني هذا تسلم أول ثم يأتي واحد يزيد ثم يزيد ثم إذا أراد البيع أمضى البيع على من يقف عليه السوم. فسوق من يزيد الزيادة مطلوبة، وهو ما حصل البيع إلا على هذه الطريقة، وإنما السوم على سومه بأن يكون شخص مع يعني إنسان يتفاوض مع إنسان ويعني استقر الأمر بينهم أو تقاربوا، ثم يأتي واحد يعني يقول يعني أنا أخذها بكذا وكذا، فإن هذا يحدث الحزازات ويحدث يعني شحنة وتنافر القلوب، وبكونه يعني يقدم على شيء يعني وقد حصل تراكم بعضهم على بعض، فيأتي ويدخل بينهم ويقول أنا أخذه بكذا وكذا، هذا هو السوم على السوم. كذلك الخطبة على خطبة أخيه كذلك لا يجوز، لأن مثل ذلك يؤدي إلى تنافر القلوب وكون الذي خطب على خطبته يكون بينه وبين إن هذا الذي خطب يعني شيء في النفوس، والذي ينبغي للمسلمين أن تكون نفوسهم وقلوبهم صافية وألا يكون هناك شيء يؤدي إلى وحشة وإلى تنافر القلوب. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر، مر ذكر هؤلاء وهذا من الرباعيات عند الترمذي وهي من أعلى الأسانيد. وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة، سمرة من جندب أخرج حديث أصحابه في الستة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسوم الرجل على سوم أخيه. ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم هو السوم. هو السوم، ويعني أيضا بالمعنى الآخر الذي ذكرنا في مدة خيار، يعني يقول هفسر العقد الذي تم بينكم لأن لك الخيار وأنا أشتري لك بأكثر، يقول بداية، أو يقول للمشتري السخ وأنا أبيع سلعة مثلها بأرخص منها أو أحسن منها بأرخص منها. انتهى الباب. باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. في أسئلة عن هل النهي فقط بقوله أخيه، النهي عن البيع على بيع أخيه عن المسلم، فيفهم من جواز البيع على بيع الكافر، الشراء على شراء الكافر؟ هو ذكر المسلم أو ذكر أخيه، لأن هذا يأتي في الغالب، لأن المقصود من ذلك هو أن تكون يكون المسلمون على يعني أحسن ما يكون من التقارب ومن عدم يعني شيء يؤثر في النفوس. وقد سبق أن مر بنا بعض الأحاديث التي يعني فيها ذكر المسلم، ولكن لكون الغالب والتعامل بين المسلمين جاءت الأحكام يعني في ذلك. ولكن فيما يتعلق بالشرع البيع أو البيع على بيعه، يعني في بعض الأشياء التي يعني قد يكون الأمر يستدعي أو يقتضي بأنه يعني يبيع على بيع، مثل ما إذا كان يشتري أمة، فكونه مسلم يعني هو الذي يشتريها، وكونه يعني يكون في مجال إسلامها أولى من كون الكافر هو الذي يشتريها ثم تبقى على كفرها. وأما يعني في الأمور الأخرى يعني فيبدو أن التعامل يعني الطيب والتعامل الحسن يعني كما يكون بين المسلمين أيضا يكون مع الكفار. هذه فائدة من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين في مسألة بيع الهر. يقول رحمه الله: أما الهر في الواقع أن فيه نفعا كبيرا، لأنه يأكل الفأر والحشرات والأوزاغ والصراصر، وبعض الهررة يدور على الإنسان إذا نام، وتجد لصدره صوتا وحركة، وإذا قرب من الإنسان النائم أي حشرة ضربها بيده، ثم إذا اشتهاها أكلها أو تركها، فهذا نفع. ولهذا قال الفقهاء إنه يجوز بيع الهر. لكن ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهر، ولهذا اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه وحمل الحديث الذي فيه النهي عن بيع الهر على الهر الذي لا فائدة فيه، لأن أكثر الهررة معتدٍ. لكن إذا وجدنا هرا مربى ينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر، لأن فيه نفعا. لكن لفظ الحديث ما رسول نهى عنه وزجر عنه يعني الأخذ به هو الأظهر، ولو كان فيه نفع. النفع يبذل إذا كان يستغنى عن الهر، مثل اللي يستغنى عن الكلب، مثل اللي يستغنى عن الكلب يبذله لغيره، هو الذي يستغنى عن الهر يبذله لغيره. يقول بالنسبة لمسألة النتاج المنفصل في مسألة الضمان، يقول: ذكر صاحب زاد المستقنع في كتاب البيوع باب الخيار في مسألة خيار العيب أنه إذا اشترى الشاة وولدت في مدة الخيار فيكون ولدها للمشتري لا للبائع، بدليل حديث: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المرتاع. لأنه الآن معنى في ذلك أقول هو للبائع، الأصل أن النتاج يعني تابع للأصل، وإذا رجع الأصل إلى البائع يرجع معه نتاجه، لكن الشيء الذي يتجدد هو الذي يعني يذهب، ولا يعني يذهب يرجع إلى البائع. وكذلك غلت العبد في ملكه التي متجددة هو نفع متجدد، فإنه يكون مشتري لأنه برمان. أما هذه عين تابعة لعين، هذه فائدة كلمة لإبراهيم الحربي، يقول: أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. أن النعيم لا يدرك بالنعم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، فما لصاحب اللذات وما لدرجة وراثة الأنبياء من مفتاح دار السعادة. هذا كلام طيب، لكن النعيم إذا كان يعني الإنسان يعني أخذ منه يعني ما يتقوى به، لا شك أنه يعني هذا يؤدي إلى الخير ويؤدي إلى كذا، لكن على العموم يعني الانغماس في اللذات لا شك أنه يعني مثل ما قال رسول الله حفة الجنة بمكاره حفة النار بالشهوات، يعني قد يكون الإنسان من ناحية التوسع في الملذات وفي قد يكون في إسراف وما إلى ذلك، لا شك أن هذا ضرر كبير. بسم الله عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك.